بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله على محمد وآله. هذا كله من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه، فيعلم دفعه مما سبق، فإن التكليف إلى آخره. كان الكلام في درس سابق في دفع الإشكال الأول. نحن بعد أن بينا المقدمة المفوتة قلنا يلزم على هذا البيان إشكالان. الأول مضى، ذكرنا الإشكال وذكرنا الجواب. الإشكال الثاني كان حاصله هكذا: أنتم تقولون، الإشكال الثاني، أنتم تقولون بأن ترك المقدمة في وقتها يؤدي إلى تفويت الواجب في وقته، وعلى هذا يستحق المكلف العقاب على تفويت الواجب بسبب ترك المقدمة. الإشكال ماذا كان؟ الإشكال كان يقول هكذا: كيف تقولون باستحقاقه العقاب؟ كيف تحكمون بأن المكلف لو ترك المقدمة في وقتها وفات عليه الواجب يستحق بذلك العقاب، مع أننا نعلم أن المقدمة تابع وجوب المقدمة، أن وجوب المقدمة تابع في وجوبه لوجوب الواجب النفسي، فقبل دخول وقت الواجب النفسي لا وجوب للنفسي. إذا لا وجوب للنفسي فلا وجوب أيضا للغير، فقبل وقت الواجب النفسي لا خطاب موجه للمكلف بتحقيق المقدم. خطاب بالوجوب ما موجود، يعني المولى قبل وقت الصلاة لا يقول توضأ، لا يقول يجب عليك الوضوء قبل وقت الصلاة، فقبل وقت الصلاة لا خطاب بالمقدمة، وبعد دخول وقت الواجب النفسي وقت الصلاة المفروض أن المكلف غير قادر على إتيان الواجب. لماذا غير قادر؟ لأن إتيان الواجب موقوف على إتيان المقدم، وفي وقت الواجب بحسب الفرض هو غير قادر على الوضوء، فإذا كان غير قادر على ذلك فالمفروض يسقط عنه الواجب النفسي، لأنه غير قادر على إتيانه، فيسقط الواجب، لأن القدرة شرط في التكليف. فإذا المكلف غير قادر لا يكلفه الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن المكلف غير قادر، فالمفروض لا عقاب قبل الوقت، لا عقاب. لماذا؟ لأنه لا خطاب بعد الوقت، لا عقاب لأن الواجب المفروض يسقط، فكيف تحكمون بالعقاب على المكلف لو ترك المقدمة المفوتة كيف تحكمون بعقابه على ترك الواجب لأنه ترك المقدم المفروض؟ هذا ليس بالصحيح، هذا هو الإشكال. الجواب يقول المصنف: ودفع هذا الإشكال قد اتضح. من أين اتضح؟ من البيان السابق، من محاولتنا في دفع الإشكال الأول اتضح. كيف اتضح؟ يقول: قلنا لكم هناك في دفع الإشكال الأول المعلق على الوقت ما هو؟ المعلق على الوقت ما هو؟ المعلق على الوقت هو الواجب المادة لا الوجوب، يعني الهيئة، لا، الوجوب فعلي حتى قبل الوقت. إنما الذي مقيد مشروط بالوقت هو نفس الواجب، أفعال الصلاة، أفعال الحج، أفعال الصيام. أما الوجوب فهو فعلي حتى قبل دخول وقت الواجب. إذا كان الوجوب فعلي فإشكالكم مرتفع، إذا كان الوجوب فعليا فكان من المفروض أن المكلف يجب عليه أيضا أن يأتي بالمقدمة. لماذا؟ خوف التفويت، والوجوب للواجب فعلي، فكيف يتخلى عن اتيان المقدمة؟ لا تقول، لا تشكل علينا، لا تقول هكذا، لا تقول إذا كان الواجب فعليا، إذا كان الوجوب عفوا، إذا كان الوجوب فعليا فالمفروض أن يأمر المولى بإتيان الواجب. إذا الوجوب فعلي فلا بد أن يكون هناك أمر بإتيان الواجب. لا تقول هكذا، إن قلت هكذا قلنا لك، إن قلت هكذا قلنا، نحن فرضنا سابقا إنما لم يأمر المولى لا لعدم فعلية الوجوب، لا لعدم لا، إنما لوجود مانع، لوجود مانع من الانبعاث، من الامتثال، لوجود مانع من التحرك. وقد قلنا البعث يلازم الانبعاث، والتحريك يلازم التحرك إمكانا ووجودا. فإذا لم يمكن الانبعاث لا يمكن أيضا البعث نحو الواجب. إذن المولى لم يأمر بإتيان الواجب النفسي قبل وقته لا لعدم وجوبه، وجوبه فعلي، إنما لم يأمر بإتيانه لوجود مانع يمنع المكلف من الانتثار، وذاك المانع هو الوقت. فالمكلف لا يتمكن من الانبعاث من اتيان الفعل قبل دخول وقته، لهذا لم يصدر من الشارع امر للمكلف بامتثال الواجب النفسي. لهذا لم يامر المولى لوجود مانع، لا لعدم فعلية الوجوب. فالتفت جيدا. وعلى هذا نقول إذا كان الوجوب فعلي ففيه مصلحة تامة، فالمقتضي تام المصلحة. إذا كان المقتضي تام المصلحة، إذا كان هناك المصلحة تامة، فلا بد أن يأمر المولى بإتيان المقدمة. بل نقول أكثر من هذا، ونقول أكثر من هذا، لا يحق للمكلف بعد تمامية المصلحة بعد معرفته بتمامية المصلحة لا يحق للمكلف أن لا يمتثل إتيان المقدمة، لا يحق له أن يمتنع عن امتثال المقدمة، لأن الوجوب فعلي، لأن الوجوب تام المصلحة، لأن المقتضي موجود وتام ومصلحته تامة، فيجب أن يمتثل المولى المقدم وهو يعلم المكلف، وهو يعلم أنه لو ترك المقدمة يفوت عليه الواجب في ظرفه، وبفوت الواجب تفوت على المكلف المصلحة، وتفويت المصلحة قبيحة مع علم المكلف بها يعمل بيده على تفويتها، هذا قبيح من المكلف ويستحق على هذا العقاب. نعم التفت، نعم لا يجوز للمكلف أن يفوت التكليف، لكن نعم يجوز له أن يفوت شيئا آخر، وبتفويت هذا الشيء يفوت التكليف. أصل تفويت التكليف لا يجوز، لكن يمكنه أن يفوت مقتضى التكليف. مقتضى، إذا فات المقتضى لا يكلف. كيف؟ التفت المثال، الحج واجب أو لا؟ إذا استطاع الإنسان، ولله على الناس حج البيت، هذه الآية، من استطاع، لمن استطاع إليه سبيلا، لمن أو من؟ من استطاع إليه سبيلا. خب إذا استطعت فيجب عليك أن تحج. أنا أتمكن، أرفع الوجوب، كيف؟ برفع الاستطاعة. لا أكون مستطيعا، عندي مال أصرفه، لا أبحث عن المال، لا أحصل المال، يعني بتعبير آخر لا أحصل الاستطاعة. إذا ما حصلت الاستطاعة بعد وجوب للحج ما موجود، أما إذا استطعت يجب علي الحج، إذا استطعت فيجب الحج ولا يجوز لي تفويت هذا التكليف، لكن أتمكن من تفويته بتفويت مقتضى التكليف بعدم تحصيل. المولى يقول إن استطعت حجة، أنا أقول له ما راح أستطيع، كيف؟ لن أجد الاستطاعة، ما راح أوجد الاستطاعة. واضح؟ بعد كتب عليكم الصيام في شهر رمضان، أقدر ما أصوم؟ أستطيع لا أصوم؟ كيف مثلا؟ هذا من الأمثلة. أو لا أفر، من الصوم. أنا هنا التكليف لم فوتت التكليف، لكن بتفويتي مقتضى التكليف. فبالنسبة إلى الحج أو إلى غير الحج أستطيع أن أفوت على نفسي مقتضى التكليف، أما إذا كلفت فيجب علي الإتيان بمقدمات التكليف حتى لا يفوت التكليف في وقته. لا، إذا فوت المقتضي لا. نعم الفرار مكروه من الصوم، ليس صحيح الكلام. أنا هذا اليوم من رمضان لم أصوم، أنا هذه السنة لم أحج لأنني ما مستطيع، مع قدرتي على تحصيل الاستطاعة أفوته، فإذا فوتها بعد وجود في رقبتي ما يوجد، يصير واضح. لكن إذا تعلق التكليف بالرقبة تفويت مصلحته لا تجوز، وهنا يستحق العقاب. ما أدري اتضح المطلب؟ أم لم يتضح؟ إذن ما دام الوجوب فعلي فإشكالكم عدم استحقاق العقاب يصح، بل يستحق العقاب لأن الوجوب فعلي وهو يعلم إذا ترك المقدمة تفوت عليه مصلحة الواجب الذي كان وجوبه فعليا. قال هذا كله من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب، الإشكال الثاني من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوب الواجب، فيعلم دفعه مما سبق، فإن التكليف بذي المقدمة المؤقت يكون تام الاقتضاء، مصلحته تامة، مصلحته تامة، مصلحة الواجب النفسي تامة، وإن لم يصر الواجب مو الوجوب، وإن لم يصر الواجب فعليا. ليش مو فعلي؟ يقول لأنه أكو مانع من الأمر به، لوجود مانع. قال وإن لم يصر فعليا لوجود المانع. المانع شنو هو؟ وهو عدم حضور وقته. ولا ينبغي الشك، هذا إن قلت إذا كان الوجوب فعلي فليش أمر ما موجود، فليش المكلف ما منبعث؟ نقول ها، البعث يلازم الانبعاث، وحيث أن المكلف لا يقدر على الانبعاث نحو الواجب قبل الوقت فلا أمر به. قال ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت لغرض المولى. شوفوا، ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف، نعم أتمكن من دفع اقتضاء التكليف إذا دفعت المقتضي، نعم، أما إذا حصلت على المقتضي لا أتمكن من دفع التكليف ولو دفعته أعاقب. قال ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه، يعني مع تمامية مصلحته وهي مصلحة موجودة ملزمة، قال لا ينبغي الشك، هو تفويت لغرض المولى. المعلوم عند المكلف الملزم يعني المصلحة، وهذا فرد نوع من التفويت يعد ظلما في حق المكلف أو في حق المولى، ظلما للمولى وخروجا عن ذي الرقية وتمردا على المولى، إذا كان كل هذا فيستحق عليه العقاب واللوم من هذه الجهة. وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلي المنجز، وهذا لا يشبه، هذا ما قلنا معه، وهذا لا يشبه دفع مقتضي التكليف، مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج، فإن مثله لا يعد ظلما ولا يعد خروجا عن ذي الرقية ولا يعد تمردا عن المولى. لماذا؟ لأنه ليس فيه تفويت لغرض المولى، المعلوم التام الاقتضاء، أنا مفوت مقتضى التكليف مو التكليف، حتى الغرض هم يضيع، المصلحة هم تروح. والمدار في استحقاق العقاب وتحقق عنوان الظلم، وفي تفويت المقتضي لا ظلم، في تحقق وتحقق عنوان الظلم للمولى القبيح عقلا، يعني هذا التفويت قبيح العقل، هذا غاية ما يمكن أن يقال فيه دفع إشكالات المقدمة المفوتة. المقدمة الأخيرة في مقدمة الواجب هي المعروفة بالمقدمة العبادية. نحن سبق أن ذكرنا أن المقدمة إما توصلية، أن الأمر عفوا أن الواجب إما تعبدي أو توصلي. إذا كان هذا ومعنى التعبدي واضح، معنى التوصلي واضح. إذا كان هذا، المصنف يقول ثبت عندنا بالدليل أن بعض المقدمات لا تقع إلا عبادية، مع أنها مقدمة لكنها لا تقع إلا عبادية، كالوضوء لا يقع إلا عبادية. وثبت عندنا أيضا أن هذا النوع من المقدمات يستحق فاعله الثواب، يترتب على فعله الثواب، فإذا المقدمة أصبحت عبادية. لكن المعلوم عندنا من السابق عندما تعرضنا إلى بحث خصائص الوجوب الغير، هناك قلنا أن المقدمة لا تقع إلا توصلية، فكيف هنا فرضتموها عبادية، مع أنكم ذكرتم سابقا لنا أن المقدمات لا تقع إلا توصلية، وقلتم أيضا أن المقدمات لا بعث مستقل لها، إذا لا بعث مستقل لها لا طاعة مستقلة، إذا لا طاعة مستقلة فلا ثواب مستقل للمقدمة، مع أنكم هنا فرضتم أن المقدمة تقع عبادية وأن المقدمة يترتب عليها الثواب. شيخنا أليس هذا تناقض؟ أنتم من جهة تفرضون أن المقدمة لا تكون إلا توصلية، ومن جهة تفرضونها هنا عبادية، هذا تناقض. ومن جهة تقولون المقدمة لا بعث مستقل فلا إطاعة مستقلة فلا ثواب مستقل، وهنا تقولون المقدمة إذا وقعت عبادة ويترتب عليها الثواب، وهذا تناقض آخر. فما تقولون في دفع هذين المحذورين أو التناقضين بين كلامكم هنا وكلامكم في خصائص الوجوب الغيري؟ واضح؟ المصنف يقول وهذا الإشكال في الحقيقة يرجع إلى ما أسسناه هناك، إلى ما ذكرناه في الخصائص، في خصائص الوجوب الغيري. وإلا الطهارات الثلاث مما لا شك عندنا في أنها تقع عبادية، ما عندنا شك في هذا، ولا شك عندنا أيضا في أنها يترتب على حصولها الثواب، وقد ثبت هذا بالدليل، ثبت هذا بالروايات. فإذا هذا لا شك فيه، فنحتاج أن نراجع أو أن نرجع إلى ما ذكرناه هناك في خصائص الوجوب الغير، لنرى كيف يمكن أن نصيغها بطريقة تتوافق مع عبادية المقدمة مع ترتب الثواب على المقدمة. فهنا أن الوضوء عبادة لا إشكال، أن أنتم فرضتم التناقض بين أمرين، قلتم إذا كانت المقدمات توصلية فلا تقع عبادية، إذا كانت المقدمات لا بعث مستقل لا طاعة مستقلة فلا ثواب، وهنا فرضتم الثواب. المصنف يقول الإشكال ليس هنا، الإشكال هناك، لا بد أن نرجع هنا. أما أن الوضوء أن الطهارات الثلاث لا تقع إلا عبادية فهذا أمر ثبت بالدليل. أما أن المقدمات أن الطهارات الثلاث يترتب عليها الثواب هذا ثبت بالدليل. فإذا هنا لا إشكال، إنما إشكالكم أنتم المذكور هنا يرجع إلى ما ذكرناه في خصائص الوجوب الغير. فلنرجع هناك ونرى ماذا يمكن أن نقول في رفع هذا التناقض. اتضح المطلب إلى هنا؟ قال المصنف المقدمة العبادية ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه العبادة. واضح هاي المقدمة الأولى، هذا أمر ثبت بالدليل. وثبت أيضا ترتب الثواب عليها على هذه المقدمات التي لا تقع إلا عبادية بخصوصها، مو لأنها مقدمة واجب، لا بخصوصها إلها ثواب. ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث: الوضوء الغسل والتيمم. وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من جهتين، من جهة يا أمر ثاني اللي ذكرناه، هذا الأمر التاسع، ارجع الأمر الثاني هناك تجدون هذا الأمر موجود حسب كتابي حسب كتابي الأمر الثاني، لا الأمر الثالث لازم يكون، لا خصائص الأمر الثالث، خصائص الوجوب الغير، مو الأمر الثاني، الأمر الثالث صححوه، صفحة 242 في كتابي، في كتاب في الأمر الثالث خصائص الوجوب الغير، ارجعوا حسب نسختي 242 خصائص الوجوب الغير. نعم 200 خصائص الوجوب الغير الخاصية الثالثة، اقرأوا أن الوجوب الغير لا يكون إلا أن الوجوب الغير لا يكون إلا توصليا، هذا واضح بعد يصير. واقرأوا الأمر الثاني أنه بعد أن قلنا أنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغير وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى هذه المقدمة، فلا بد أن لا يكون له ثواب. واضح بعد يصير؟ هنا قلت لا ثواب، هنا ترجعون تقولون هم المقدمة عبادية هم المقدمة فيها ثواب، فهذا تناقض. يمكن إذا بهذا التوجيه إذا بهذا المعنى مقبول، بس المراد أن يكون واضح. إذا بهذا قد يكون المعنى أي نسخة هذا المفيد؟ عندك نسخة الثاني؟ لا بأمريكا أصح. إذا أمريكا أصح ثالث وليس الثاني، الثالث أصح. وقد سبق في الأمر الثالث يعني في خصائص الوجوب الغيري سبق الإشكال فيها من جهتين، من جهة أن الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا، فكيف يجوز أن تقع المقدمة بما هي مقدمة عبادة؟ وإشكال آخر ومن جهة ثانية أن الوجوب الغيري بما هو واجب لا استحقاق للثواب عليه، فكيف هنا قلتم يترتب عليها الثواب؟ المصنف يقول وفي الحقيقة إن هذا الإشكال ليس إلا إشكالا على أصولنا التي أصلناها للواجب الغيري، فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري وبين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها، وإلا فكون هذه المقدمات أعني الطهارات الثلاث فكونها عبادية يستحق الثواب عليه أو يستحق الثواب عليها، يقول هذا أمر مفروغ عنه لا يمكن رفع اليد عنه، فلازم نرجع هناك نشوف تأصيلنا دقيق وإلا هو دقيق. فإذا لا بد لنا من توضيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الأمر الغيري، وقد ذهبت الآراء أشتاتا في توجيه ذلك. إلى هنا الأمر أصبح واضح عندكم؟ أكيد السؤال إشكال ما موجود؟ خوف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.